وتلك أشرف الموتات، يعني ويعني وأفضلها، فإنه لا لا فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. فمن عد مصيبة هذا القتيل أي في الله الشهيد يعني أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، كما يقول ابن القيم. بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها، ولكن الفار يعني يظن أنه بفراره إخواني الكرام يطول عمره، يعني فيتمتع، يطول عمره فيتمتع بالعيش، يعني وقد أكذب الله سبحانه وتعالى هذا الظن، حيث يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حقيقي يعني، فأخبر سبحانه وتعالى أن الفرار من الموت بالشهادة يعني لا ينفع، فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا، يعني وضع إذ لابد من الموت، فيفوت بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه جل وعلا. ثم قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إيه اللي هيعصمك؟ منصبك، شهرتك، سلطتك، عدتك، عتادك، صحتك، ذكائك؟ أبدا أبدا، مهما كان أخي الكريم. يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني كلام يقيني، كلام يعني كوني قدري، لا أستطيع أحد أن يغير المسألة. فأخبر إلا بالأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب الالتزام بالأمر والنهي، هذا هو الالتزام بالأمور الشرعية الدينية، يعني على مستوى الأفراد والجماعات. يعني أنت تريد رفاهية وتريد تقدم وتريد عزة وتريد أنك تنفي الفقر وتنفي العجز، التزم بالأمور الشرعية وخذ بالأسباب، يعني خذ بالأسباب، بالأسباب على أعلى مستوى، على قدر على سعتك، واضح، بذل الجهد واستفراغ الوسع في الأخذ، بس تأخذ جد بجد، واضح، واعمل ايه؟ التزم بقى بالأمور الشرعية الدينية، يوم ايه؟ يوم يجي لك اللطف، اللطف من الله جل وعلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، واضح يا إخواني. فأخبر سبحانه وتعالى يعني أن العبد لا يعصمه أحد من الله، يعني إن أراد به سوءا يعني إن أراد أو أراد به رحمة، يعني سواء يعني إن أراد به سوءا غير الموت الذي فر منه، فإن فر من الموت لما كان يسوءه، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لو أراد به سوءا غيره لم يعصمه أحد من الله. قضية منتهية، قالك مرض هتعمل ايه؟ خلاص، قالك مرض ورم، قالك مرض هتعمل ايه؟ ليس لك من الله شيء، الامر بيد الله عز وجل. يعني فاخبر سبحانه انه لو اراد به سوءا غيره لم يعصمه احدا من الله، وانه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله، وبعدين فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه، مما هو أعظم منه إخواني الكرام. يعني وإذا كان هذا في مصيبة النفس، فإذا كان هذا في مصيبة إيه؟ إذا كان هذا في مصيبة النفس إخواني الكرام، إذا كان هذا في مصيبة النفس، فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض والبدن. فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمة الله سلبه الله إياه، أو قيد له إنفاقه فيما لا ينفعه، يعني لا ينفعه في دنيا ولا في أخرى، بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا، وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره، فيكون يعني له هذا الغير مهنأه، وعلى مخلفه وزره. يعني وكذلك يعني من رفه، يعني بيقصد يعني رفة العيش طيب العيش، من رفه إيه؟ من رفه بدنه وعرضه وأثر راحته على التعب، تعب تعب ومشقة الأمر الدين الشرعي يا إخواني الكرام، يعني مشقة الطاعة بشتى أصنافها وأنواعها. يعني فإيه اللي حصل؟ يعني أثر راحته على التعب يعني لله وفي سبيل، أتعبه الله جل وعلا، وضع أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته. وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. يعني قال أبو حازم يعني لما لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله في معالجة التقوى. يعني أنت هتسيب نفسك اللي هتقابله المشقة اللي هتقابلها في معالجة معاملتك من الناس ومعاملة التعامل مع البشر أشق وأعظم من من الإيه؟ مما تلقاه من إيه؟ من مشقة الطاعة ومعالجة تلك المشقة. يعني سقت نفسي إلى الله عز وجل وهي تبكي، وما زلت أسوقها إليه وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. كابت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. انتبه أخي الكريم، يعني معجلك في التعامل مع الخلق تعب مشغول بالخلق، قيل وقال فعل وفعل وضع ليل ونهار، ماذا يقصد من ذلك؟ هو يريد كذا، هو يعني صالح، لا ده طالح، لا ده يريد، لا ده يخطط، ده كلام. وبعدين ايه؟ بنولد الكلام ده، يعني تشوف موقف وتبتدي تعمله تحليل، مذكرة تحليلية. انشغلت بالناس، اصبح عندك غم وهم انت عمال تعالج فيه. طب ما تاخد الطاقة العلاجية اللي انت تستخدمها هذه في مع الناس، استخدمها في الطاعة، استخدمها في انك انت تعالج نفسك على قيام الليل. كبدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة، استخدمها في هذا. يعني كما قال ابو حازم، يعني لما يلقى يعني الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق اعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. واعتبر ذلك بحال ابليس، حال ابليس اخي الكريم، فانه امتنع، ابليس امتنع عن السجود، واضح لآدم ليه؟ فرارا أن يخضع ويذل، يعني يخضع له لآدم ويذل، وهو كان طالب إعزاز نفسه، فصيره الله أذل الأذلين. يعني فصيره الله أذل الأذلين أخي الكريم، فصيره الله عز وجل أذل الأذلين، فصيره الله عز وجل أذل الأذلين، وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته، فلم يرضى بالسجود له، ورضى أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. وكذلك عباد الأصنام، وكذلك عباد الأصنام أخي الكريم، وكذلك عباد الأصنام، وكذلك يعني عباد الأصنام، يعني أنفوا عباد الأصنام، أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلها واحدا سبحانه، ورضوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. وكذلك كل من امتنع أن يزل لله، يعني أو يبذل ماله في مرضاته، واضح إخواني، أو يتعب نفسه في طاعته، لابد أن إيه؟ أن يذل لمن لا يسوى، ويبذل له ماله. والناس بيشتروح يشتري لعيب كوره ويدفع من من من من من من مما خوله الله عز وجل فيه من مال، ممكن يدفع 10 مليون 50 مليون 30 مليون عشان يشتري واحد يلعب كوره. ها طب شوف بيعمل ايه عشان تصل لايه، عشان عايز تبقى ايه، عشان هتعمل ايه، واضح كده. شوف الخذلان، شوف عدم التوفيق يا اخواني الكرام، يعني واضح. يعني كما قال بعض السلف، من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. يعني يعني. وفي خاتمة هذا الكلام إخواني الكرام، فالغاية المطلوبة وجميع ما تقدم كالوسيلة إخواني الكرام إليها، وهي أن محبة الله جل وعلا يعني والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين يعني، واضح، وأصل أعماله يعني وإرادته، كما أن معرفته أي معرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، أجل علوم الدين كلها إخواني الكرام يعني. فمعرفته أجل المعارف يعني، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام يعني يوصي أصحابه، يعني يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وذلك حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا يعني دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبذلك ننتهي من تلك الفقرة ونعود إلى كلام الإمام ابن القيم الذي قال بعد أن ذكر: فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خير ذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الإمام رضي الله عنه: وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ونبدأ في كلام العلماء مثل الإمام البغوي والإمام الطبري والإمام القرطبي في تأويلهم لتلك الآية، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا أمر الوصول إليه سالمين غانمين آمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.